إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا: والأب ما يأكل الأنعام، الأنام الخلق، برزخ حاجب. وقال مجاهد: ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا، كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا. هكذا بوب رحمه الله لباب في النجوم، وهو من ضمن المخلوقات التي ذكرها في كتاب بدء الخلق. وكأنه رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه يتعلق بالنجوم، فاكتفى بما ذكر هنا من الآيات وتفسيرها عن السلف، وهذا من منهج البخاري المعروف المضطرد، أنه إذا لم يجد شيئا على شرطه ربما اكتفى فيه بهذا. فإن قيل هذا الكتاب في الحديث، فكيف يذكر بابا لا حديث تحته؟ فنقول البخاري رحمه الله أراد بيان فقه الكتاب والسنة والاجتهاد في فهم الشريعة والوحي عموما، ولهذا هو أراد التفقه. ولو أراد مجرد الأحاديث لفعل كما فعل مسلم أو غيره من الاقتصاد وجمع الأحاديث في موضع واحد، ولكنه أراد للناظر في هذا الكتاب أن يتفقه في ما جاءت به النصوص، نصوص الوحيين. ولهذا وربما كان في الباب أحاديث لكنها ليست على شرطه فلا يذكرها. وقال إذن هذا هنا، قال: باب في النجوم. ويضاف إلى ما ذكرنا آنفا في الدرس السابق أن يعني الأخبار الغيبية عن المخلوقات بما لا يعلم إلا عن طريق الوحي، أن فيها أيضا آيات على قدرة الله وعلى أسمائه وصفاته وعلى توحيده وعلى قدرته وحكمته وإرادته وغير ذلك من صفاته. وبهذا يعلم أيضا أن هذا من جانب من الجوانب التي أريدت في الاحتجاج لهذه الأبواب التي ذكرها. وقول قتادة هنا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ذكر رحمه الله بالاستقراء، وهذا يدل على اهتمام السلف في استقراء القرآن واستقراء الأدلة، ثلاثة حكم استقراء من القرآن لخلق النجوم. الأولى أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء، فهذا من صفة النجوم، وهو قول لبعض السلف في تفسير كتاب الله عز وجل، فذكره البخاري هنا تعليقا. ومعروف أن هذا ذكره الشيخ صاحب كتاب التوحيد في كتابه ردا على أهل الكهانة ونحوه. جعلها زينة للسماء، فالسماء إذا نظر إليها الناظر في ليلة بعيدا عن أنوار المدينة فسيجدها كالبساط الأزرق المملوء باللآلئ، فهي غاية في الجمال والزينة. ورجوما للشياطين، يعني أنها تنفصل منها الشهب التي ترمي الشياطين، وهذا أيضا له علاقة بتفسير الآية لأن فيها بمصابيح وحفظا. وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل: وعلامات بالنجم هم يهتدون، فجمع بين العلامات الأرضية وهي الجبال يهتدي بها الناس في أسفارهم لا سيما قديما، وكذلك بين العلامات السماوية وهي النجوم، فيعرفون مثلا أن هذا القطب الشمالي إلى الشمال وكذا، فيهتدون بها في البر والبحر. فذكر الله عز وجل هذا في سورة الأنعام. فإذا هذه كلها من حكم النجوم، وهي ثلاث حكم ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولهذا قال: فمن تأول فيها بغير ذلك، ويعني لعل في بعض النسخ تأول فيها، نعم، فمن تأول فيها بغير ذلك فقد نعم أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن كلامه خطأ وباطل. طبعا هو يقصد من تأول فيها بغير ذلك ما جاء صريحا في بقية هذا الأثر، فهذا الأثر قد وصله عبد بن حميد عن قتادة وزاد في آخره: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، ويصلح كهانة، من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذه الطائر شيء من هذا الغيب، أو وما هكذا في نسختي. فهذا على كل حال يبين أنه أصلا قصد بهذا الرد على أهلي على الكهان ونحوهم والمنجمين الذين يزعمون أن هذه تدل على أحداث أرضية. قال بعض شراح البخاري: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر. انتهى. يقول ليس فقط أخطأ وأضاع، هو قد يكون في قول قتادة إشارة إلى هذا لقوله وأضاع نصيبه، ومعروف أن الذي لا نصيب له بالكلية هو الكافر. وتكلف ما لا علم له به، لأن هذا تكلفات. يقول مثلا، وهو رد عليهم، يقول كيف تقولون مثلا من ولد في نجم كذا، ومن هذا ما يسمى عندنا يسميه زعمو بالأبراج. يقولون مثلا إذا كنت من برج الحمل اقرأ حظك اليوم، يقولون اقرأ مثلا من إذا كنت من برج الحمل فسوف يأتيك اليوم مثلا خبر سعيد، واحذر مثلا، وإذا كنت من برج الجدي فسوف احذر من عدو يريد، ويأتون بكلام عام قد لا يخلو منه إنسان، وهذا باطل. فإن الرجلين يولدان في نفس اليوم وتكون حياة كل منهما مختلفة عن الآخر تماما، وهذا هو الذي أراده قتادة لما قال: ولعمري ما من نجم من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، يعني يولد به ناس مختلفون وأحداث حياة مختلفة، فكيف يقال إن هذا له أثر؟ هل إذا ولد معك شخص في نفس البرج، بل وإذا ولد معك في نفس اليوم، بل وإذا ولد معك في نفس الساعة، هل معنى هذا أن الأحداث التي تمر عليكم سواء؟ هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن مسلم. يعني كل إنسان عاقل ولو كان كافرا يعرف أن هذا باطل، وأن من ولد في نفس الساعة كل حياة واحد منهما مختلف عن آخر، هذا باطل بالعقل كما والمشاهدة كما هو باطل بالشرع، وهذا واضح. طيب، وعلى هذا قال هنا: وعلامات يبتدى بها فمن تأول بغير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والحافظ ابن حجر نازع في إطلاق الكفر في كل من قال هذا، وقال إنما يكفر من نسب الاختراع إليه، يعني من قال إن النجوم هي التي تحدث هذه الأشياء فهذا كافر لا شك، لأن هذا شرك في الربوبية. وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، يعني يقول هذا لا يطلق القول بتكفيره، فإنه قد يكون يعني فعل، طبعا قال قولا باطلا وكذا، لكنه قد لا يصل إلى درجة الكفر إذا قال إنما جعلها الله علامات على الأحداث فقط وليس لها أي دور في إحداثها. وهذا يشبه ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، فلكن من بعض الوجوه دون بعض. فمن قال مطرنا بنوء كذا إذا أراد أن النوء هو الذي أنزل المطر فإنه كافر كفرا أكبر، وإذا أراد أنه سبب في نزول المطر قالوا هو شرك أصغر. وأما إذا قال هذا على أنه وقت يعني في نوء كذا وأنها ليس لها دور نهائيا وإنما هو ظرف زمان فقط لهذا، فهذا يعني لا بأس به، لكن ينبغي أن تجتنب العبارة لإيهامها، فيقول مطرنا في وقت كذا لا يقول بنوء كذا، لأن هذه العبارة تستعمل في معاني باطلة، والله عز وجل قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينبغي المسلم أن يجتنب العبارات الموهمة إلى عبارات لا إهام فيها. لكن الفرق بين هذا وهذا أن الله عز وجل لم يجري العادة بحصول أشياء بناء على الأبراج مثلا أو على النجوم للناس كلهم، أنه هذا مثلا وقت يسعد فيه كل من كان في كذا، هذا كلام باطل كما تقرر آنفا وبالتالي لا يمكن أن يحمل على وجه صحيح، أن يقال مثلا هذا جعله وقتا، لكنهم يزعمون وكله باطل هذا، يقولون مثلا إذا تشكلت النجمة على كذا معناه سيحدث حدث كذا، فمنهم من يزعم أن هذه علامة فقط جعلها الله، وهذا أيضا يعني باطل، إلا إذا جاء به خبر من السماء كما مر معنا في مسألة هرقل، وأنه كان حزاء ينظر في النجوم وأنه ظهر نجم معين فقال ولد ملك الختان، وكان ذلك كما قال. فكيف قلنا من المحامل التي قد يحمل عليها أنه كان عنده خبر ما من الكتب السابقة، لأنه كان عالما بالكتب السماوية السابقة وكان نصرانيا، أن ملك الختان سيولد في سنة كذا، وهذه السنة هي التي يكون فيها النجم الفلاني في الموضع الفلاني، لا أنه بسبب هذا لا، وإنما هو علامة محضة فقط على السنة، وهذه السنة جاء الخبر بها على الأنبياء السابقين، وإلا معلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فحتى يخبر بأن الأمر في المستقبل كذا لابد أن يكون جاء به خبر أو استرق من السماء، وهذا يكون في العادة في أوقات معينة في أشياء حالات ضيقة معينة، ويخلطون معها كذبا كثيرا كما هو معلوم. إذن هنا هذه هي الثلاث حكم ولا يجوز نسبة. طيب، وقال ابن عباس هشيما متغيرا، ما علاقة هذا بباب النجوم والأب ما يأكل الأنعام والأنام الخلق برزخ حاجب ألفافا ملتفة، كل هذا لا علاقة له بالنجوم، ولكم في الأرض مستقر فراشا مهادا نكدا قليلا، كل هذا لا علاقة له بالنجوم. الجواب الأحسن هو ما ذكره صاحب إرشاد الساري، أن هذا أن المصنف هنا جرى على عادته في ذكر تفسير الآيات استطرادا للفائدة فقط، خلافا لابن حجر الذي قال إن هذا له تعلق ببقية أثر قتادة المحذوف، لأنه قال ما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر، وهذا في رأيي أنه بعيد يعني جدا، وصلة بعيدة جدا، بل الأقرب أنه ذكر هذا استطرادا. مثلا فقد ذكر النجم على قول في سورة الرحمن، والنجم والشجر يسجدان، والنجم هذا اختلف فيه على قولين، منهم من قال هو النجم المعروف الذي في السماء، ومنهم من قال إنه النجم بمعنى النبات الذي لا ساق له، والشجر هو الذي له ساق، فيكون من هذا هنا استطرد إلى الكلام عن الأنام وعن كذا وأيضا الآيات الأخرى، ولكن كل هذا لا يستقيم في كل ما ذكر، ولهذا الظاهر أنه ذكر هذا استطرادا. وقال ابن عباس هشيما متغيرا، قال الحافظ لم أره عنه من طريق موصولة، لكن ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس. وقال أبو عبيدة الذي يكثر المصنف من الاعتماد عليه هشيما أي يابسا متفتتا، وتذروه الرياح أي تفرقه. طبعا نحن عندنا قاعدة سجلها عندك، وهي أن البخاري رحمه الله سيأتي معنا في هذه الأبواب كثيرا كثيرا كثيرا جدا ما يعتمد في التفسير على الإمام أبي عبيدة، وهو معمر بن المثنى، لعله متوفى سنة 70 و200 أو يعني بضع و200، وهذا الإمام إمام معروف في اللغة، وله كتاب مشهور اسمه مجاز القرآن، ولا يقصد به المجاز بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يقصد به ما يجوز يعني في القرآن أو معاني القرآن اللغوية. فهذا الإمام يكثر البخاري من إيراد تفسيره بلفظه وإن كان لا يصرح به، وهذا عرف بالاستقراء. فهنا أبو عبيدة يقول فيها هشيما أي يابسا متفتتا، هذا هو المعروف، تدرور الرياح تفرقه. والأب ما تأكل الأنعام، هذا أيضا تفسير ابن عباس وصله عنه ابن أبي حاتم، قال الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا تأكله الناس، وعنه عن ابن عباس أيضا أنه قال الأب الحشيش، وعن عطاء وقيل الأب هو كل شيء ينبت على وجه الأرض، ومعروف أنه جاء عن أبي بكر الصديق لكن بسند منقطع أنه سئل عن الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. قال العلماء كيف يكون أبو بكر وهو من هو حتى في اللغة يعني يخفى عليه شيء من لغة العرب من لغة قومه حتى يقول هذا الكلام وهو عالم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، عمر جاء عنه وهذا صحيح عن عمر ليس كأثر أبي بكر، وعن عمر أنه قال عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف، هذا صحيح عنه كما قال الحافظ ابن حجر، خرجه عبد بن حميد من طريق صحيح عن أنس عن عمر. فكيف يجهل هذا أبو بكر وعمر وهما أعلم الأمة وهما قرشيان عربيان؟ هذا من دقائق العلم. قال العلماء القرآن نزل بلسان عربي ولم ينزل بلسان قرشي، فربما كان فيه من لغة هذيل أو من لغة قبائل قيس أو ربيعة أو كذا، ما قد يخفى على بعض الصحابة القرشيين، ولهذا يجهلون معناه الدقيق ولا يجهلون أصل معناه. فإن أصل كون الحب الأب نباتا من الأرض ظاهر من السياق القرآني لا يجهل، لا يجهل أبو بكر وعمر ولا غيرهما، لأن الله عز وجل قال فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، فواضح أن الأب هو شيء ينبت من الأرض، هذا شيء واضح من السياق، لكن ما هو حقيقة الأب يعني بالضبط؟ فهذا لا بأس أن يجهله أبو بكر أو عمر أو غيرهما، لأن أصلا معنى واضح، لكن نفس النوع فقد يكون هذا بلغة غير لغة قريش ولهذا لم يعرفها، وإلا يبعد كل البعد أن تكون هذه من لغة قريش ثم يجهلها أعلم الأمة بالشرع، وأيضا هما شديد العلم بلغة قومهما. فبالتالي هذا هو الجواب، وهذا له نظائر أخرى وقد ذكرنا هذا في أصول التفسير. طيب، فإذا وقيل إن ابن عباس استدل على كونه ثامنا الأب على أنه ليس من طعام الناس بخلاف السبعة التي قبله. والأنام الخلق هذا تفسير ابن عباس أيضا وغيره، وصله عنه ابن أبي حاتم. وقيل طبعا الخلق هنا مقصود بها المخلوقات يعني وضع الأنام، وقيل الأنام هم الناس خصوصا يعني ليس جميع الخلق، وقيل هم الجن والإنس، وقيل هم كل ذي روح. وأما قوله برزخ حاجب، البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان حاجب، وفي بعض الروايات للصحيح في هذا الموضع حاجز بالزاي حاجز، قال ابن حجر حاجز، نعم، وهذا تفسير ابن عباس أيضا وصله ابن أبي حاتم. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، ومنه قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فالحياة البرزخية سميت بهذا لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة، من مات فقد دخله في انتظار وقامت قيامته الصغرى في انتظار قيامته الكبرى. وأما قوله وقال مجاهد ألفافا ملتفة والغلب الملتفة، هذان الأثران وصلهما عبد بن حميد أيضا، وعبد بن حميد هو كبير، هو أكبر من البخاري وشيخ مسلم وغيره، وتوفي سنة 249، وهو عبد بن حميد الكشي أو الكسي يقال بالشين وبالسين، معروف عالم كبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس الحدائق ما التفت والغلب ما غلظ. المعروف في كلمة غلبة ألفافا ملتفة هذه واضحة، فإن الألفاف قال أهل اللغة جمع لف أو لفيف، وقيل هو جمع الجمع، هذا واضح، ألفافا معناه ملتفة هذا واضح. وأما الغلب فالمعروف في اللغة أن الغلب هذه بمعنى من الغلظ، الغلظ، ولهذا يقول هؤلاء غلب الرقاب، والأغلب هو غليظ الرقبة، وهذا علامة على الغباء. فبالتالي قالوا لا يصح أن تحمل الغلب على الالتفاف إلا أن يراد أنها غلظت بالتفافها، أنه معروف أن النبات إذا التف غلظ. وقوله فراشا مهادا كقوله ولكم في الأرض مستقر، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، جعل لكم الأرض مهدا في القراءة الأخرى مهادا، فبالتالي كما ذكرت أنها فراش في بعض الآيات ذكر بأنها مهاد وبأنها بساط، وبأن في القرآن يفسر بعضه بعضا. ولكم في الأرض مستقر مثل قولي هذا، يعني جعلها لكم مستقرا، فالأرض لو كانت كلها حزنة يعني جبالا وكذا ما استطعنا أن نبني عليها ولا أن نزرع عليها، ولا صعب علينا أن ننتقل من مكان إلى مكان، لكن الله عز وجل برحمته بنا يسرها لنا فجعلها كالمهاد وكالفراش وكالوطاء وكالبساط، فبالتالي نستطيع أن نمشي عليها بكل سهولة ونحقق أغراضنا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهي قرار وهي مهاد وهي بساط يمشى عليها. وهذا التفسير قول قتادة والربيع وصله الطبري عنهما. وقوله نكدا قليلا هذا إشارة إلى قوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهذه الآية فيها قولان للمفسرين، فمنهم من قال هذه الآية على ظاهرها تكلم عن الأرض، ومنهم من قال هذا ضرب مثل ليس المقصود به مجرد الأرض، ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال هذا مثل ضربه ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. وأما البلد الطيب فهو مثال لقلب المؤمن يعني الذي يعني بالإيمان خرج منه كل عمل صالح وما إلى ذلك. فالنكد هو الشيء القليل الذي لا ينفع، هذا هكذا أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي أنه قال في تفسير هذه الآية: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. وبه إلي رحمه الله قال: باب صفة الشمس والقمر صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثان، وفي بعض النسخ حثيثين، أو في بعض الروايات عند الصحيح هنا حثيثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما واهية، وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، فهي على حافتيه، حافتيه هكذا بالتخفيف. وكثير من الناس يقولون حافة، وما أظن إلا خطأ، كثير منا يقول حافة الشيء، وهي حافة الشيء بالتخفيف هكذا، هذا الذي أحسب أن حافة خطأ، هي على حافتيه هكذا. كقولك على أرجاء البئر: أغطش وجن أظلم. وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق جمع، من دابة اتسق استوى، بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس في نسخة في بعض الروايات ورؤبة: الحرور بالليل والسموم بالنهار يقال يولج يكور. وذكر ابن حجر رواية يكون، وقال هي أشبه كما سيأتي. وليجة كل شيء أدخلته في شيء. إذن هكذا عقد هذا الباب لصفة الشمس والقمر أيضا من ضمن المخلوقات التي ذكرها في هذا الباب الكتاب العظيم كتاب بدء الخلق. فقال: باب صفة الشمس والقمر، لأنهما من آيات الله العظيمة دل على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. بحسبان قال لك تفسيره، قال مجاهد: كحسبان الرحى، وهذا وصله الفريابي في تفسيره، والمراد به عن مجاهد، والمراد قال العلماء مراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها، يعني يدوران. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. ورد أنه قيل إنه ابن عباس وروى نحوه، رواه عنه بنحوه الحربي والطبري، وبه جزم الفراء أنه حساب بحسبان من الحساب، يعني قيل إن بحسبان كحسبان الرحى، وقيل حسبان بل هو جماعة الحساب، ولهذا قال حسبانا يعني جماعة الحساب، جماعة يعني جمع، الذي نسميه نحن في اصطلاحنا جمع، يعني جمع كلمة حساب، ولهذا قال شبهه بشهاب وشهبان، أي نفس الوزن، فعال وفعلان مثل شهاب وشهبان، حساب وحسبان. فيكون المقصود بحسبان معناها بحساب مقدر لا يعدوانه ولا يتخطيانه. وهذا آية من آيات الله، فإنهما يعني يجريان بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر، كما سيأتي في آية سورة ياسين. وهذا قول أبي عبيدة في المجاز، كما قلنا البخاري يكثر الاحتمال يعني الاعتماد عليه. قال بعض العلماء: من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر. تقول: حسب حسبانا، يعني فعلان هذا تارة يكون جمعا، مثل ما تقول مثلا غربان وفرسان وما إلى ذلك، وتارة يكون يكون جمع تكسير كفرسان وغربان، وكما قلنا هنا غربان لعل بالكسر، لكن فرسان مثلا، وكذلك هنا شهبان وما إلى ذلك. وقد يحتمل المصدر، لأن فعلان يأتي عليه مثل الغفران والشكران والكفران، فيحتمل هذا وهذا. وفعله حسب بالفتح، بخلاف حسب بالكسر، هذا معناه ظن، حسب ظن. أما حسب بمعنى عد فهو مفتوح في الماضي ومضموم في المضارع، تقول حسب يحسب، أي عد يعد. أما الأخرى فهي حسب يحسب ويحسب، معروف. قوله: ضحاها ضوءها، هذا وصله أيضا عبد بن حميد عن مجاهد. وهذا أحد الأقوال في المسألة. طيب ما معنى ضحاها ضوءها؟ معروف أن الضحى وقت وليس ضوءا. قال الإسماعيلي رحمه الله يريد أن الضحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس، يعني هذا هو العلاقة بين الضحى والضوء، أن الضوء يشتد وقت الضحى، لأن الضوء كما هو معلوم يبدأ ضعيفا ويصل ويشتد ويضيء إضاءة قوية وقت الضحى. وبعض العلماء من السلف قالوا الضحى مقصود به مطلق النهار. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، هذا وصله الفريابي في تفسيره أيضا عن مجاهد تاما هكذا، لا يستر ضوء أحدهما الآخر، لا يغطيه ولا يمنعه، كل واحد منهما له سلطان، فالشمس سلطانها النهار والقمر سلطانه بالليل. نسلخ أي نخرج، يعني أنه قال العلماء هذه الآية فيها أسلوب بلاغي عظيم، فشبه يعني ذهاب أحدهما من الآخر بكشط جلد الشاة عن لحمها. معروف أن الشاة إذا سلخت فإنه يكشط جلدها شيئا فشيئا شيئا فشيئا هكذا. معروف أن أكيد أن كل واحد منكم رأى جزارا مثلا يسلخ الشاة فهكذا يفعل شيئا فشيئا، الجلد يسلخ شيئا فشيئا، فهكذا أيضا يسلخ أحدهما من الآخر شيئا فشيئا، وهذا فيه يعني استعارة بليغة جدا. ولهذا هو فسر وقال يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل من، ولفظه هذا وصله الفريابي من طريقه أيضا من طريق مجاهد بلفظ يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل منهما في فلك. كلمة في فلك هذه مهمة، يجري كل منهما في فلك، لكن أو يجري كل منهما في فلك، الظاهر والله أعلم أن المقصود يجري كل من الشمس والقمر الليل والنهار الله أعلم. وهي قال وهي تشققها، هذا قول الفراء، وجاء عن ابن عباس وهي أي متمزقة ضعيفة، وهذا هو المعروف أن الوهاء هو الضعف، الوهاء هو الضعف، لكن لما تضعف تتشقق، ولهذا قال بعدها والملك على أرجائها، هو قال أرجائها ما لم ينشق منها فهو على حافتيها. ما معنى هذا؟ معناه أن السماء إذا انشقت كما أخبر الله عز وجل إذا السماء انشقت وانفطرت وحصل، معروف أن الشيء إذا تمزق وانشق وانفطر تكون عنده أطراف لهذا الانشقاق والتمزق، وهناك أجزاء لم تتمزق كل الجميع يعني. فهو يقول هذه الأطراف ما لم ينشق منها فهو على حافتيها تكون عليها الملائكة. وفي بعض الروايات نفسها على حافتها من غير تثنية. وجاء عن قتادة أنه قال والملك على أرجائها أي على حافات السماء، وأيضا عن ابن المسيب مثله. وجاء عن ابن عباس أنه قال والملك على حافات السماء حين تنشق، هذا هو المقصود. والأرجاء أرجاء هذا جمع، جمع إيش؟ جمع رجن، هكذا مقصود رجن ليس رجاء، لا رجن بالقصر، والمراد به الناحية، النواحي، نواحي على نواحيها، وهذا يحصل يوم القيامة. وقول أغطش وجن أظلم يريد تفسير الآيتين، آية أغطش ليلها أي أظلمه، فلما جن عليه الليل أي أظلم عليه الليل. والأول تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد، والثاني الآية الثانية أغطش ليلها تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى فلما جن عليه الليل غطى عليه وأظلم، أصلا جنة معناها سترة كما هو معروف، منه الجن والجنين والجنة والجنة، وهذه المادة أصلا جيم نون نون تدل على الاستتار، فكان يقول لما ستر عليه الليل، والليل معروف أنه يستر إذا أظلم، ولهذا قال فلما جن عليه أي غطى عليه وأظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، كان المصنف يعني استطرد في ذكر ما يتعلق بالليل والنهار لعلاقتهما أيضا بالشمس والقمر، معروف كورت تكور حتى يذهب ضوءها، هذا وصله ابن أبي حاتم عن الحسن. وأصل معنى التكوير هو اللف، تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففتها، تقول كورت العمامة على رأسي معناه لففت العمامة. والتكوير أيضا الجمع، تقول كورته إذا جمعت، جمعت معروف أن الشيء إذا جمع، إذا جعل كرة فقد جمعت أطرافه بعضها إلى بعض. ولهذا جاء عن السلف تفاسير مختلفة في الظاهر لكنها يمكن الجمع بينها، فمنهم من قال كورت معناها أظلمت، وجاء من طريق الربيع بن خثيم ابن هذا الأول عن ابن عباس أظلمت، والثاني عن الربيع بن خثيم التابعي الكبير الذي تقدم لنا كورت أي رمي بها، وعن مجاهد اضمحلت. فالتكوير في الأصل الجمع، وعلى هذا فالمراد أنها تلف وتجمع ثم يرمى بها فيذهب ضوءها، كأنهم تكلم كل منهم عن مرحلة من المراحل التي تمر بها الشمس يوم القيامة، فتلف ثم ويرمى بها كما سيأتي أنها سترمى ستكون في النار، يقذفان في النار الشمس والقمر، ويذهب ضوءها. والليل وما وسق أي جمع من دابة، كلمة وسق معناها جمع، وقد وصل عبد بن حميد عن الحسن بنحوه. ومنه الوسق الذي هو 60 صاعا الذي في الزكاة 5 أوسق، هذا من هذا المعنى، الوسق هو الجمع. ولهذا استطرد في قوله اتسق استوى، وهذا أيضا من صفة القمر، يعني لأنه تفسير لقوله تعالى والقمر إذا اتسق، وأصله اوتسق، اوتسق هو من وسق نفسه، افتعل من وسق أي اجتمع، هو وسق معناه جمع، واتسق معناه اجتمع، ومعناها استوى أي اكتمل يعني صار بدرا. قوله بروجا منازل الشمس والقمر، هذا وصله عبد بن حميد، وهذا أحد الأقوال في كلمة بروجا. فمنهم من قال أيضا البروج الكواكب، أو هي النجوم الكبار، أو هي قصور في السماء، معروف أن البرج أصل مادة باراجة تدل على الظهور، ومنه التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهي إظهار المرأة لمحاسنها ومفاتنها، فكلمة باراجة أصلا تدل على الظهور، فمن ذلك الكواكب والنجوم، الأشياء العالية كلها ظاهرة، أصلا لفظ الظهور يطلق على العوالي، على الأشياء العالية، ولهذا أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فكل شيء عالي فهو ظاهر لأنه يرى من بعيد، مثل ساعة الحرم التي قرب المسجد الحرام ترى من أطراف مكة من خارج أول ما يدخل مكة، لماذا؟ لأنها عالية جدا، فالشيء إذا كان كلما كان عاليا كلما كان مرئيا بسهولة ومن بعد. فلهذا البرج يقال، حتى هذا يقال برج الساعة، لماذا؟ لأنه عالي، فالأشياء العالية يقال لها برج، والأشياء الظاهرة والحصون العالية ولو كنتم في بروج مشيدة وهكذا. فقيل إنها منازل الشمس والقمر والسماء ذات البروج، وقيل إنها قصور في السماء فيها حرس، وهذا أمر غيبي طبعا يحتاج إلى توقيف، وأهل الهيئة أهل الفلك يفرقون بين البروج والمنازل، فالبروج عندهم 12 برجا والمنازل 28، وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها، ولكن معروف أن السلف لا يتكلمون بالاستلاحات الحادثة بعدهم، فمجاهد لم يقصد هذا، ومن قاله من السلف لم يقصدوا هذا الذي لعله عن الحسن مثلا، فإنه لا يقصد هذا. قال فالحرور بالنهار مع الشمس، هذا أيضا مما هو نفسه ذكر فيه قولين، الحرور ذكر القول الأول أن الحرور يكون بالنهار مع الشمس، وهذا وصله الحربي عن أبي عبيدة أنه قال الحرور بالنهار مع الشمس، وقال غيره الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهارا، والسموم بالنهار خاص، يعني نحن عندنا الآية ذكر فيها الحرور، فهل هناك فرق بين الحرور والسموم أو هما واحد؟ منهم من قال الحرور هذا يكون بالنهار مع الشمس، ومنهم من قال لا، الحرور هو الحر الدائم ليلا أو نهارا، وأما السموم فلا يقال إلا بالنهار، لا يقال في النهار إذا جاء هواء في الليل هواء حار لا يقال له سموم إلا إذا كان نهارا. وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار، هذا قول آخر ثالث، الآن هو ذكر قولين لكن لا الشراح ذكروا قولا ثالثا، أن الحرور هو الذي يكون بالليل والسموم يكون بالنهار، وعلى هذا هما متباينان ليس أحدهما شاملا للآخر، فما كان من هواء حار بالليل يقال له الحرور، وما كان بالنهار يقال له السموم، وقول ابن عباس هذا قال الحافظ لم أجده موصولا عنه بعد. وأما قول رؤبة، رؤبة هو رؤبة بن العجاج التميمي الراجز المشهور، هو راجز مشهور وأبوه راجز مشهور شاعر معروف، وهنا ذكره البخاري، فهذا ذكره أبو عبيدة عنه في المجاز أيضا، لأننا قلنا البخاري يكثر من الاعتماد على أبي عبيدة وإن لم يذكره. وفي الآية أقوال أخرى، منها أن الظل والحرور في الآية مقصود بها الجنة والنار. وقوله يقال يولج يكور هكذا في بعض الروايات هنا، في بعض الروايات الصحيح يكون بالنون، قال ابن حجر وهو أشبه، يولج يكون أو يقول هو أشبه من يكور، لكن قد يقال إن الله عز وجل قال يكور الليل على النهار وكور النهار على الليل، فلعله من هذا الباب. المعروف في معنى يولج أي يدخل، طبعا معروف أن الإيلاج هو الإدخال، فهو يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. كيف يدخل أحدهما في الآخر؟ بأن يدخل ينقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس، فيدخل ما يعني ثم يتقاصان ذلك، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في كونه يولج كما قال قتادة، يولج ليل الصيف في نهاره، لأن نهار الصيف طويل وليله قصير، وأي يدخل، ويدخل نهار الشتاء في ليله، لأن الشتاء مثل هذه الأيام التي نحن فيها الليل طويل والنهار قصير. وقول وليجة كل شيء أدخلته في شيء، هذا يستدل به على معنى يولج، أن معناه الدخول، ولج معروف أن ولج معناه دخل، فيقول هذا تفسير لقوله تعالى من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة، وهو قول أبي عبيدة قال كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والمعنى لا تتخذ وليا ليس من المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب ستة أحاديث. الحديث الأول وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، هكذا قالوا في اليونينية بالرفع، ويوشك توشك نسختان أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره المصنف هنا، وهو قوله تعالى نعم سابق النهار حثيثان حثيثين هكذا نسختان، معناه أن كل واحد منهما يطلب الآخر سريعا ولا يكون بينهما يعني فرصة زمنية أو يتأخر هذا عن هذا، كما ذكر هذا ابن كثير وغيره. وحثيثان الظاهر يعني هما حثيثان مثلا، وأما حثيثين فهما على الحالية، وقد ذكر النسختين أيضا صاحب إرشاد الساري في كتابه. نعم، وقوله على أرجاء البئر، وهذا كل هذا نفس المعنى السابق. ثم قال هنا في حديث أبي ذر، هذا الحديث في تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وهذا واضح أن الغرض منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم وليلة، وأن هذا من صفتها التي بوب لها. وهذا الحديث كالقرآن كل منهما واضح في أن الشمس تجري وأنها تتحرك، ولا يقال إن الأرض فقط هي التي تدور والشمس ثابتة، لأن هذا فيه رد لهذه النصوص. وفي الحقيقة الآن أهل الفلك الذي يعرفوا عنهم أنهم لا يقولون إن الشمس ثابتة، بل يزعمون أن الشمس تجري والأرض تجري، لكنهم يزعمون أن حركة الليل والنهار هي ناشئة عن دوران الأرض حول نفسها، كذا يزعمون. ويعني لا لا لا، لكنهم في نفس الوقت لا يقولون إن الشمس ثابتة، بل يقولون هي أيضا تجري ولها جري معين وكذا. وعلى كلنا نحن يهمنا النصوص، يعني أما هؤلاء فإنهم يصيبون ويخطئون ويقولون الشيء اليوم ويظهر لهم غيره بعد سنين. فليس الأصل فيما جاءوا به، بل الأصل ما جاء به خالق، كلام خالق هذه الأشياء. طيب، وقوله كل في فلك يسبحون أي يدورون وتجري أيضا في ما جعله الله عز وجل لها من مسار. وطبعا هذا الحديث مما تكلم العلماء عنه، وأن بعضهم يعني أنكروا هذا. قال ابن العربي المالكي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع. الخلاصة أن هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كسائر الغيبيات يؤمن به ولا يتعرض لكيفيته. ولكن الحافظ ابن حجر استدرك على ابن العربي أن الحديث ليس فيه خروج عن المسار، ليس فيه خروج عن المسار، وإنما ذكر أنها تسجد إذا غربت، لكن لم يذكر أنها تخرج عن مسارها. وابن كثير له كلام نفيس في هذا، يعني يمكن أن تراجعوا عند تفسير هذه الآية في من هذا التفسير، ولنفاسته نقله عنه صاحب إرشاد الساري. وخلاصته أن الشمس أصلا هي دائما تحت العرش، لأن كل شيء هو تحت عرش، أصلا كل المخلوقات تحت العرش دائما وأبدا. فهذا يدل على أن المقصود تحتية معينة، يعني هذا كلامه بالمعنى مع زيادة إيضاح. فقال هي عندما تكون في أقصى مسارها مثلا نقطة الزوال تكون كأنها أعلى شيء، فتكون أقرب إلى العرش. فإذا كانت في منتصف الليل مثلا، حيث تكون أبعد شيء عن العرش باعتباره أسفل شيء، فإنها تكون مثلا محاذية له باعتبار معين، فقد يقع منها في ذلك الوقت سجود، الله أعلم بكيفيته، وبالتالي ما يكون في هذا إشكال. ومن العلماء من حملها على محامل لكنها أقرب إلى تأويله، من كما قال هنا أنها يعني بمنزلة الساجد لأنها مطيعة لأمر الله عز وجل أو نحو ذلك. فلكن الأولى أن يبقى الحديث على ظاهره، والكيفيات تفوض إلى الله سبحانه وتعالى. فما المانع أنها تكون تسجد في لحظة من لحظات مسيرها هذا سجودا الله أعلم به، ما في إشكال. حتى لو كانت إذا غربت من عندنا تذهب إلى غيرهم، فهناك يعني مساحات من الأرض تكون فيها، ليس فيها يعني ليست مأهولة بالسكان كغيرها، فالله أعلم بهذا كيف يكون. وليس في الحديث أنها لا حتى الوقوف ليس صريحا فيه، ليس صريحا الحديث ليس صريحا في أنها تقف فضلا عن أن تخرج عن مسارها. وعلى هذا قد تكون تسجد وهي في مسارها، انتهى الأمر، كيف تسجد الله أعلم بذلك. لكنها تستأذن الله عز وجل في كل يوم، هذا هو الذي يدل عليه الحديث، في أن تشرق فيأذن لها الله عز وجل، وفي يوم سوف يتأخر عنها الإذن، يتأخر عنها الإذن، حتى جاء في بعض الأخبار أنها تقول إن المسار بعيد وإذا لم يؤذن لي يعني لن لا أدرك، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتشرق في ذلك اليوم أو تطلع من مغربها، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا تفسير قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا. وقال العلماء بل وجاء في الحديث الصريح الصحيح في الصحيحين أنه طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ لا يقبل من أحد شيء من الخير. وهذا الحديث قوله أتدري أين تذهب إذا غربت، يعني قلت الله ورسوله أعلم، وهذا في طرح المسألة العالم المسألة على طلابه، قلت الله ورسوله أعلم في جواز هذا لسيما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فاستأذن فيؤذن لها في أن تطلع من مشرقها كالعادة، يعني كل يوم هكذا، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت أي من المغرب، ولهذا قال فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. قوله تجري لمستقر لها اختلفوا في علاقة هذه الآية بالحديث، فمنهم من قال المقصود، وهذا الأرجح عندي والله أعلم، الأقرب في ظني والعلم عند الله، أن المقصود لمستقر لها، أي حتى يحصل هذا الشيء تجري بنظام معين إلى أن تؤمر بأن تطلع من مغربها، وحينئذ تقوم القيامة، وقيل إلى القيامة، وقيل لمستقر لها، إلى مستقرها تحت العرش لتسجد، وعلى هذا تكون تذهب إلى المستقر كل يوم وليلة. والأول أقرب عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا أن هذا هو المستقر، أنها تجري بنظام إلى أن تتوقف عندما يحصل هذا الشيء، عندما يقال لها ارجعي من مغربك، والله أعلم. وأما الإسناد، إسناد هذا الحديث، محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة فاضل، وسفيان هو الثوري، والإمام الحجة العابد الفقيه الحافظ، وأما الأعمش فهو الثقة المعروف سليمان بن مهران الكاهلي، الثقة الحافظ الورع صاحب القراءة، عن إبراهيم التيمي أبو أسماء الكوفي. إبراهيم التيمي هو أبو أسماء الكوفي إبراهيم بن يزيد ابن شريك، أبوه هو يزيد بن شريك سيأتي. هذا عابد وثقة عابد معروف، ولكنه موصوف بالإرسال وغيره، من الطبقة الخامسة، توفي بعد سنة 90، سنة 94، وله 40 سنة، روى له الجماعة، يعني توفي شابا وهو عابد معروف مشهور، يشترك مع إبراهيم ابن يزيد النخعي، لكن ذاك يختلف عن هذا، ذاك ثقة فقيه معروف، وأما هذا فهو ثقة عابد. عن أبيه، وأبوه هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي، وهو مخضرم يقال أدرك الجاهلية، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان. عبد الملك خلافته كانت من سنة 73 إلى 86، وهو يروي عن كبار الصحابة، حتى أظن أن له رواية عن عمر وغيره. عن أبي ذر، جندب بن جنادة المشهور اسمه، وتوفي وهو وصف بأنه أصدق، يعني الأصدق لهجة كما جاء في الحديث، ومناقبه كثيرة، وتوفي سنة 32. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. هذا الحديث محمد مسدد، ومسدد بن مسرهد الثقة الحافظ، قيل إنه أول من صنف مسندا بالبصرة، أو عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري مولى حفصة بن سيرين ثقة من السابعة روى له الجماعة، وعبد الله الداناج تابعي بصري صغير من الخامسة ثقة روى له الجماعة إلا الترمذي. والداناج كلمة فارسية أصلها الداناه ومعناها العالم بالفارسية، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. أو لم يروي عن أبي سلمة إلا هذا الحديث. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، مر معنا مرارا، وهو من مشاهير رواة عن أبي هريرة، وأحد فقهاء المدينة سبع على القول على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. وقد جاء في رواية توضح أن الداناج قابله عند قابله في زمن خالد ابن عبد الله ابن أسيد عندما ولي البصرة لعبد الملك، أنه جاءهم في البصرة في مسجد البصرة، وجاء الحسن البصري فجلس إلى أبي سلمة وكان معهم الداناج، فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة فذكر هذا الحديث، حتى إن الحسن قال لما سمع هذا الحديث، لما قال مكوران في النار هكذا جاء في تلك الرواية، فقال الحسن وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما؟ وهذا سيأتي الجواب عنه، ما استشكله الحسن سيأتي الجواب عنه. وأبو هريرة هو حافظ الصحابة. الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، لما قال الحسن ما ذنبهما؟ قال العلماء، جاء في معناه من حديث أنس، قال يراهما من عبدهما، وهذا يفسر هذا كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالأصنام والشمس والقمر وكذا تكون مع عابديها في النار يعني تأنيبا وتبكيتا لمن عبدهما، وليس المقصود أنهما يعذبان بذلك، ليس المقصود أنهما يعذبان بذلك. فالله عز وجل قال الإسماعيلي لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك، فلا تكون معذبة. وكذلك ذكر عدد من العلماء أن هذا ليس المقصود به تعذيب الشمس والقمر، وإنما هو حسر على من عبدهما فقط ليروا آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله معهم في النار. ولهذا قال الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما عبدوها وكلهم فيها ما دخلوها وكلهم فيها خالدون، فدل هذا على أن هذا هو المقصود. وأما بقية أحاديث الباب فكلها في الكسوف، كسوف الشمس والقمر نمر عليها سريعا، كان حصل إشكال تقني أدى إلى تأخير الدرس قليلا، فأستأذنكم في دقائق يسيرة نعوض فيها شيئا من هذا، لا نتجاوز فيها دقائق يسيرة. قال هنا حدثنا، هي كلها بنفس المعنى نمر عليها جميعا مع بعض. قال وبه لي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى، هكذا جاءت الرواية وهي ضببوا عليها أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وإليه رحمه الله قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. نجعل الأصل حديث عائشة لأنه أوسعها رواية والباقي مندرج فيه. حديث عائشة فيه وصف لصلاة، كل هذه الأحاديث تتعلق بيوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخسفت الشمس، كسفت الشمس فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، معروف أن هذا هو سبب ورود هذا الحديث. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا صلى صلاة الكسوف صلاة رهبة أطال فيها لأنها صلاة رهبة، ثم بعد ذلك خطب الناس وبيّن بطلان هذا الاعتقاد الجاهلي وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته ولا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال علماء لموت أحد هذا الذي يقوله أهل الجاهلية، أما لحياته لا لم يقوله أحد منهم، ولكن من باب المبالغة في النفي نفى الشيء وقسيمه وضده تأكيدا في نفسه، ولكنهما آية من آيات الله، وفي بعض الألفاظ آيتان، غالب الألفاظ آيتان من آيات الله، وهذا هو الشاهد. لماذا ذكر هذه الأحاديث في باب صفة الشمس والقمر؟ لأن الكسوف من صفتهما. قال العلماء لما كان بعض الناس يعني يعبدون الأجرام السماوية خاصة الشمس والقمر لعظم منافعهما وشدة تأثيرهما وجمالهما وبهائهما، بيّن الله عز وجل بالخسوف والكسوف أنهما مسخران مدبران لا يملكان من أمرهما فضلا عن أمر غيرهما شيئا، فهذا من حكمة حصول الخسوف والكسوف حتى يتبين أنهما ليس لهما من ذاتهما نفع ولا ضرر، إنما الأمر كله بيد مدبرهما، كما قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذا هو. فإذا هذه مخلوقات مدبرة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فإذا رأيتموهما أي رأيتم كسوفهما مقصود، وفي بعض لا يخسفان، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله فصلوا. وجملة ما جاء في الكسوف أمور، منها العتق ومنها الصدقة ومنها الذكر ومنها الصلاة وهي الأصل وإلى غير ذلك. وقد استدل بهذا على أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وقد حكي الإجماع على أنها سنة، لكن قد تكون سنة في حق الفرد، أما في حق المجموع فهي فرض كفاية. وهذا قول وسط يعني بين أن يقال إنها فرض عين وبين أن يقال إنها سنة تماما بحيث يتركها الجميع، لا ينبغي أن يتركها الجميع. وأما صفة صلاة الكسوف فلعلها تأتي في موضع آخر، وهي معروفة أن فيها ركوعين وفيها قراءة، أن فيها قراءتين، وأنه يطال فيها القراءة وتكون الثانية دون الأولى. ويقول الإمام سمع الله لمن حمده، ثم عند المذاهب الأربعة أنه يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم بعد ذلك يقرأ السورة الأخرى، ثم بعد ذلك بقية الصلاة كالعادة، لكنه يطيل في السجود ويطيل في الركوع. وجاء في السنن أنه أيضا أطال في القيام وفي الجلوس بين السجدتين، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا لا يطيل في هذين الركنين، فقد جاء في السنن أنه أطال فيهما. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه الأحاديث. وأما الأسانيد فهي أكثرها مرت معنا مرارا. ابن وهب الإمام الحافظ القرشي معروف عبد الله توفى سنة 197، هو عمرو بن الحارث المصري الريحانة، وهو من الثقات الأثبات المشهورين. وعبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أيضا من معروف، هو وأبوه القاسم هو أحد فقهاء المدينة السبعة، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وعبد الله بن عمر معروف، وإسماعيل بن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك معروف، ومالك وزيد بن أسلم العدوي وعطاء أيضا ثقة من الثالثة معروف متوفى سنة 136، وعن عطاء بن يسار وهو من ثقة فاضل من الثانية توفى سنة الفقهاء 94 وفيما أحسب. وعبد الله بن عباس معروف حبر الأمة. ويحيى بن بكير، يحيى بن بكير هو أوثق الناس في الليث وكان جاره، يروي هنا عن الليث ابن الليث بن سعد الإمام المصري المعروف متوفى سنة 175 من السابع، عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد بن عقيل هو بالضم وجده بالفتح، وهو من أثبت الناس في ابن شهاب الزهري، وابن شهاب هو الحافظ الفقيه المعروف الذي عليه مدار من عليه مدار حديث أهل الحجاز توفى سنة 125 وقيل قبلها من رؤوس الطبقة الرابعة. أخبرني عروة بن الزبير ابن أخت عائشة ابن لأن أمه أسماء أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها وهي من المكثرين السبعة معروفة توفيت سنة 57. ومحمد بن المثنى وأبو موسى الزمن ويحيى هو القطان، وإسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد أحمسي مولاهم، وقيس هو قيس بن أبي حازم الأحمسي مولاهم، وأبو مسعود هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو، واختلف فيه هل هو سمي بدريا لأنه لقب بدريا لأنه نزل بدرا وهذا هو قول الجمهور، أو لأنه شهد بدرا كما قال البخاري، والأرجح الأول أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزل بدرا. وفي بعض النسخ ابن مسعود وهو تصحيف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.